أرسلوا يعني رسول من عندهم وقالوا إن السيد الحي سليم سليم عن النبي قد جزل. فهل عندكم من راقب؟ عندكم واحد يرقى؟ أو عندكم يعني من دواء له؟ وذلك أن كان نفرهم كذلك جمعتهم يعني غائبين. فقالوا إنكم لن تقرونه. يعني ثم ماذا يفعلون؟ ما نرقى يعني نقرأ الرقية على سيدكم إلا لأن تجعل لنا جعل. فمن الجعل يعني ثمن مقابل الرقية. فجعلهم 40 شاب يجيز مرارا وقال خلاص اعطيكم هذا المقابل. فجاء احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد هؤلاء الوقت وقرا ظل يقرا من جاء الحديث انه كان يقرا الفاتحه ثم يجمع ريقه وينفذ على مكان مكشف الحي. فضل قام من مهشتي هذه يعني كانه لم يصب بها فاعطوهم الغنم وجم. فلما اعطوهم الغنم ورجع الغنم هذا الراقي الى اصحابه فقالوا لا نثبت يعني شيئا حتى نعود الى نعقل فان هذا امر ما علموه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكانه امر جليل انهم رقوا شخص وهذا الشخص كافر من الكفار ليس مسلما وأنهم جعلوا لهم جعل وأنهم أخذوا هذا الجعل في مقابل الرقية. فقالوا لا يعني نحدث في هذا الشيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا أخبروا صلى الله عليه وسلم تلفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدري أنها رقية يعني ما الذي لراه أن هذه رقية لأنه وفق لها وفق إلى أن يقرأ الفاتحة والفاتحة يعني هي رقية. ثم قال كلوا يعني اقتسموا هذا واضربوا لي بسهم أي معهم ليكون من النبي صلى الله عليه وسلم إثبات أنها يعني أخذ الجعل على هذا فليس مكروها وليس حراما فالكون يأخذ منهم دليل على أن هذا كسب طيب وليس يعني كسبا. فالحديث فيه دليل أولا على أن الفاتحة يعني رقية وأنه يجوز أخذ الأجر عليها وقيل جواز أخذ الأجر عليها من الغير المسلمين لأنه ليس من الكفار وذلك أن قال يعني كلمة الإسلام بأن المسلم يعني لا ينبغي أن يؤخذ منه أجر على الرقية وإنما يرقى والبعض يقول أن هذا يعني قول النبي كل وضربه السهم أن هذا جائز في المسلمين والكفار. يقول الله تعالى أعلم على كل حال يعني فكر الكفار وهم الذين جعلوا لهم هذا الجعل وأخذوه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذا العهد. فتداوي الرقى أصبح من الدين ومن السنة وهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما تداوى بها قراءة ورقية هو فاتحة الكتاب أم القرآن. وقد سميت بالشفاء الرقية وهي أم القرآن الكريم وهي يعني فاتحة كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. حدثنا سيدان بن المبارك أو أبو محمد الباعلي حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراق حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديهم أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديها أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرئ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدم المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا رواية ابن عباس رضي الله عنه نحدث ابن عباس يأخذ الحديث وفي هذه الرواية هذا التفصيل. أولا أنهم لما كانوا جاء رجل من